نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما هو موقف المسلم الذي تبرأ به الذمة، وما الواجب عليه إذا تعرض المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الإيذاء بالسب والشتم والتنقص؟ نرجو توجيهنا وتوجيه المسلمين إلى الموقف الصحيح على ضوء هديه صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل يسأل: ما موقف المسلم عندما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال من عرضه وتنسب للتهم والأكاذيب، ما موقف المسلم من ذلك؟ نقول: أيها الأخ المسلم، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان، فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كركن التوحيد، فشهادة أن محمد رسول الله الجزء الثاني من أجزاء التوحيد، لأن ركن التوحيد أصلي هاتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فتشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، تؤمن بأن رسالته عامة لجميع الخليقة كما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من الأمة ثم لا ينبي لله دخل النار. فمحبته صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وكمال محبته من كمال الإيمان، ولا بد لمن يحب هذا النبي الكريم محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر: إني أحبك يا رسول الله إلا نفسي، قال: لا لا يا عمر، وأنت أحب لنفسي، قال: الآن يا عمر. أيها الإخوة، إن محمد بن عبد الله أفضل خلق الله على الإطلاق، فأفضل خلق الله مطلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فحبه وموالاته ونصرته من الأمور الواجبة المتحتمة على المسلم أن ينصره في حياته وبعد موته. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك مفلحون. نصره في حياته قام به أصحابه الكرام المهاجر والأنصار، بذلوا جهدهم وفدوه بأنفسهم وأموالهم رضي الله عن الجميع. وواجب المسلمين بعد ذلك محبة هذا النبي وموالاته ونصرة بالذب عن سنته وبيان حقيقتها ونفي التهم والأباطيل منسوبة إليه، وأن سبه كفر وردة على الإسلام، حتى أدرج من العلماء أن ساب الله ورسوله لا تغتبته بل يجب قتله، لأنه أتى بجرم عظيم ومنكر كبير وضلال لا يمكن أن يطاق. لكن على المسلم أن ينصر هذا الرسول باتباع سنته، بإحيائها، بنشرها، بالتحدث بها، بتطبيقها في نفسه، حتى يكون قدوة لغيره، فيطبق سنة في صلاتنا وفي صومنا وفي حجنا وفي كل أحوالنا، فإنه قدوتنا وأسوتنا لكل خير. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا النبي الكريم يجب علينا أن نحبه محبة صادقة، ويجب أن نقدم سنته على كل كائن من كان، فإذا جاءت سنته فلا قول لأحد بعده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي به عنوان محبة الله وعنوان طاعة الله وعنوان التقرب إلى الله. يجب على المسلمين أن يحكموا سنته ويتحاكموا إليه ويحكموا سنته ويتحاكموا إليه ويرضوا بها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقوله مقدم على ما سواه وشرعه مقدم على ما سواه والواجب على الجميع محبة هذا والدفاع عنه ونصف ليس نصف السنة بالصراخ والتشنجات، لا، إنما هي ببيان الحق ولحظ الباطل والرد على المبطلين وبيان قولهم وحث المجتمع المسلم على التأسي بهذا النبي في أقواله وأفعاله. الله جل وعلا أرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحم الله به الأرض كلهم، بعث صلى الله عليه وسلم وأهل الملل في صراع بينهم، كل من أهل ملة يتغلب على غيرهم ويقهر غيرهم وهكذا دواليك. فلما جاء هذا النبي الكريم بسط عدله بسط العدل على الأرض كلها، فمن آمن به واتبع سنته فهو مرحوم في الدنيا والآخرة، ومن خضع لشريعته وإن لم يؤمن به فإنه محترم الدم والمال والعرض كالمعاهدين والمجتمع للذمة. أيها المسلم، إن هذا النبي الكريم من حقه علينا السمع والطاعة له، وأن أمره لأن أمره أمر من الله، قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا، وأن طاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، قال صلى الله عليه وسلم كل مدخل إلا من يأبى، ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فواجبنا جميعا تقوى الله في أنفسنا وتعظيم هذه السنة والعمل بها والدفاع عنها وربط المسلم بها للسنة القولية والفعلية لنكون على بصيرة، وإذا وجدنا سابا له إن كان عند بلاد الإسلام يجب أن يعاقب ويعزر التعزير اللائق به، لأن هذا ظهره وضلال لا يقر سبابه من أي إنسان. أما ما يفعله أعداؤنا في بلادهم من تشويه سنته وأكاذيب ليس غريبا عليهم، فقد كانت قريش تصف بالساحر وبالمجنون وبالكاهن وبالمفتري، وكلها ولله باطل وأكاذيب حملهم على الكفر به. فأعداؤنا حينما يصل نبينا بها الأوصاف ليس غريبا عليهم وليس مستغرب منهم ما يقولون ويفعلونه، لأننا على يقين أن هذا المقام النبوي لا يتأثر بأي هذه المؤثرات، كل ما يقال وكل ما يقول أعداء وكل رسومات حاولون النيل من رسول الله، رسول الله يصبح بريء منها، ورسول الله منزه عنها، ورسول الله لن يضعف شأنه ولن يحطم مكانته ما قاله أعداؤه، فقد قال فيه العرب ما قال، ولكن كل هذا ذهب هباء منثورا. فعلينا التمسك بسنته والدفاع عنها ومناصحة من زلت قدمه وتعزير من افترى، هذا إذا كان ببلاد الإسلام. وعلينا أن ننشر سنته وندعو إليها في أي مكان وندافع عنها ونفند الأباطيل والأكاذيب، فإن هذا واجب على المسلم. وأما هذا تبرأ بالذمة، وأما العويل والصياح ونحو ذلك فليس هذا لا يحق شيئا، لا شك يدل على حماس وغيره ومحبة النبي ونحن نقول ذلك، لكن يجب أن يكون الأمور بمقدارها وعلى الحدود المعقولة المقبولة، ونسأل الله للجميع التوفيق والسلام. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أبو عبد الله يقول ما واجب الدعاة والعلماء وكل محب للحبيب صلى الله عليه وسلم في التعريف بسيرته وهديه، وقد أصبحت وسائل التقنية الحديثة معينة على ذلك بفضل الله تعالى؟ نعم هي معينة، ويجب على المسلمين أن يستغلوا هذه الحديثة لهذا الأمر العظيم، لبيان السنة ونشر لها ودراسة الأحاديث وبيانها ودراسة سيرته المشرقة دراسة متأنية واضحة بأسلوب واضح ليسمع الناس السنة ولعل الله يفتح على قلوبهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ حسن عليكم. هذا مستمع يقول هل صحيح أن المسلمين المتخاصمين لا يرفع لهما عمل، بمعنى أنه لا يكون في ميزانهما يوم القيامة لو توفي أو توفي أحدهما قبل الصلح؟ أعني أنه لو حصل بين مسلمين خصام قبل سنة ثم توفي أحدهما قبل الصلح فإن عمل هذا العام كاملا لا يكون في ميزانه يوم القيامة، هكذا سمعت من أحد طلبة العلم، فما رأي سماحة الشيخ حفظه الله؟ اللي جاء في الحديث أن الأعمى تعرض لله يوم الخميس والاثنين، وأن النبي أحب أن يعرض عمله الصائم. يرجو أعمى متخاصمين، أرجئهما هذان حتى يصطلحا، أرجئها ذات يصطلحا. لكن لا نفهم أن أعمى ترى، لا، قد يكون هذا الإرجاء وقت، معنى أن إنه إذا ما صالح أخوه تحبط أعماله، حبط، لا ما يحبط أعماله، لكن هذا حث وترغيب في الإصلاح والعفو والولع الشحنة والعداوة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع سليمان الغزواني يقول: هل الاتصال بالجوال للأقارب إذا كانوا في منطقة بعيدة يعد من صلة الرحم؟ هو جزء من الصلة، الهاتف والجوال وسماع صوتهم وسماع صوتك جزء من الصلة، لكن شك أن المواجهة والزيارة أقوى وأكثر. لكن إن لم تحق الزيارة فعلى الأقل الجوال والاتصال المتناسب، تصل بين اليوم والآخر لتحدث معهم والبحث عن مشاكلهم وسؤال أحوالهم، هذا جزء من التواصل. جزاكم الله خيرا. ويسأل يقول: هل إذا مر 3 أيام ولم أتصل أو لم نصل فيها أرحامنا هل نأثم؟ لا، ما في شر إثم، إنما على المسلم أن يصل من أرحامه من يمكن صلته، قد يكون أقل كثيرون ومتفرقين، قد يكون كثيرين متفرقين لا يمكنه الإحاطة بهم، لكن على الأقل يبذل جهد قد استطاعته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والمستمعة التي رمزت لاسمها بشين ميم تقول: والدي طلق أمي وأنا في 5 أشهر وعمري 5 أشهر، ولم ينفق علي ولم يسأل عني، والآن أنا متزوجة وفي 22 من العمر، وهو مستمر في قسوته وهجره، فهل يجب علي أن أطيعه وأن أصله؟ إن استطعت صلته والسلام عليه وإرضاء المطلوب، إن رضي وإن أبى زوري إن أمكن، سلمي عليه، اتصلي به هاتفيا، زوري المنزل، إن استقبل جزاه الله خيرا، وإن استقبل فلك الثواب والعقاب. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: والدي ترك لي ولإخوتي بيتا، فتنازل الإخوة عن البيت، ولكن لا أدري هل تنازلوا عن محبة وصدق أم حياء لكوني أصغرهم، وماذا علي سماحة الشيخ؟ ماذا متنازلوا من تلقاء أنفسهم من غير فرض شيء عليهم، من تلقاء أنفسهم لك أصغرهم وأنك أقل لهم مال، تنازل عن طيب أنفسهم، فأرجو إن شاء الله أن يكون عن نية الصلة إن شاء الله، احمي على الخير إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المستمع سالم مبروك من اليمن يسأل يقول: هل النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء يبطلها؟ يقول فقه رحمه الله: إن النحنحة في الصلاة كالكلام، فإذا تنحنح وخرج حرفان بطل الصلاة، فهذا إذا كانت تنحنح لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة لا مانع. قال علي: كنت أتي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فإذا أضرب الباب فيتنحنح لي فأدخل، أنا يعلمه أنه يصلي. المهم أن النحنحة بلا عذر، فالفقهاء يقولون إن خرج منها حرفان أبطل الصلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع ماجد يقول: هل صحيح أن الرجل يدعى يوم القيامة باسم أمه؟ الله لا، يدعى باسم أبيه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: إذا كان الجورب سميكا ولكنه عند العقب والأصابع يشف عن البشرة، فهل يجوز المسح عليه؟ والله لأنصح بإخواني أن يكون الشراب الممسوح عليه سميكا ولا يكون شفافا، يكون ساترا للقدم سترا كاملا ولا يكون شفافا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أرجو الإفادة عن صحة هذا الحديث، فهو متناقل عبر رسائل الجوال: ما من امرأة تحيض إلا كان حيضها كفارة لما عليها من ذنوبها أو لما معها من ذنوبها. الله أعلم بهذا، ما أعلم بها شيء. لأعلم أنه قال لعائشة: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أما أن ما أعلم شيء بهذا. أحسن الله إليكم. المستمعة أشواق أحمد تسأل تقول: هل يجوز أن أستغفر أو أسبح أو أقرأ من القرآن بنية الثواب لميت؟ لم يذهب السنة، إنما الاستغفار والدعاء، أما إهداء ثواب القرآن فلم يرد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ولا ثواب الصلاة. نعم. لا يقول صلي أهديها أو يسوى أهديها، لا، ما ورد إلا إهداء، إلا اللي ورد الاستغفار والدعاء فقط. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. والصدق عنه نحو ذلك. أما أن يهدي له صياما أو صلاة أو قراءة قرآن، هذا لم يجد السنة شيء من هذا. أحسن الله إليكم. مستمعة تقول: دخلت دار تحفيظ القرآن بنية حفظ القرآن، ولكني لم أتقن حفظه تماما، وهناك بعض السور لم أتم حفظها، هل أعد حافظة للقرآن، وممن تسعر به النار إذا لم أعمل بما فيه؟ أولا، القرآن هو حجة على خلقه، قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذر به ومن بلغ. فالقرآن ذي حجة، من بلغه القرآن فقد حققت حجة عليه، وإن لم يحفظه إذا لم يعمل به فهو حجة عليه، لكن إذا حفظه أو حفظ جزء منه ثم لم يكن من المتوعدين. وأنت إن شاء الله إذا حفظت شيء من القرآن فاحمد الله على ما حفظتي، وحرص عليك الباقي، واعملي بالقرآن، واسألي ربك التوفيق، وتعوذي بالله من الشيطان ووساوسه. أحسن الله إليكم. وتسأل تقول: أحب والدي كثيرا وأتمنى أن أبرهما، وجهني سماحة الشيخ لأفضل الطرق لبرهما. الله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد إحسانا. فالإحسان لهما بالسلام عليهما، طاعتهما بما في غير معصية، خدمتهما، خطابهما بكلام الطيب واللين، زيارتهما دائما إذا كنت خارج المنزل، محاولة إرضائهما دائما، وأن يكون عنك راضين، قد يخدم لهما بكل ما يمكنك من خدمة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو عائشة يقول: كما تعلمون سمحة الشيخ أن لخطبة الجمعة أهمية في حياة المسلم، فهي موعظة الأسبوع. سؤالي: كيف تكون خطبة الجمعة بمعنى الموضوعات، بمعنى الموضوعات التي يتكلم فيها الخطيب؟ ثانيا: هل لخطيب الجمعة أن يتكلم في السياسة؟ ثالثا: قصر الخطبة وطولها، ما الضابط فيه؟ هل 20 دقيقة من الطول أو القصر؟ ما هي آداب خطبة الجمعة من حيث الحضور والاستماع؟ ثم: هل حديث مس الحصى يفهم منه أن صلاة من مسه باطلة؟ بينوا لنا حفظكم الله سمحت. يا أخي، خطبة الجمعة ركن من أركان الجمعة، فالجمعة من شروط إقامتها حصول خطبتين، لأن الخطبتين هذه هي شرط أساسي لصحة الجمعة. جمعة بلا خطبة صحيحة، ويقال العلماء من شرط يعني ولها شروط، وذكروا من شرطها الخطبتان. فالخطبتان يوم الجمعة شرط لصحة الجمعة، وهذه الخطبة هي كما نعلم معارض قضايا الأسبوع وموعظة الأسبوع، وأن الخطيب تحسس في هذا الأسبوع أي مشكلة يراها مناسبة ويرتح المناسب، إما يأم بأمر يرى أن تقصم فيه، أو ينهم عن شيء يراه مرتكبين، أو أدبا أو خلقا يهديهم إليه. فالخطيب يكيف خطبته على حسب واقعه، ويحسب مشاكل المجتمع، وينظر ما هو الأمر الذي يحتاج التنبيه عليه، إما خطأ واقع شائع فينبه عليه، إما يعني سنة عطي نبه الناس عليها، إما واجبا ما أدي نبه الناس عليها. هو يحث المجتمع على الأخلاق، يترتب بي بيحدث بالعقيدة وطاعة عبادة الله وإخلاص دين الله، ترتب بالصلاة وأدابها وأحكامها، ترتب بالصوم، بالزكاة، في الحج، في البر الوالدين، في صلة الرحم، في الحث على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، بالتحذير من الرذائل وكبائر الذنوب. يعني بالميدان واسع، من تعمل الميدان واسع. والخطيب كل جميع لابد يتحزم وضوعا ينفع الناس، حتى يخرج الناس من المسجد وهم قد سهموا واستمعوا وأنصتوا وانتفعوا. أما خطبة لا تحاكي واقع المجتمع، بعيدة عن المجتمع واقعه، فهي لا تنفع ولا تفيد، ولا يصير الناس شيء منها. ثانيا، الخطيب لا يدرس أمر السياسة. تعلمون أن أمر السياسة أمر غامض ومتناقض، ولا يمكن أن يفهمه في أول لحظة، فتفهم اليوم منه نوع وغدا ترى ذلك الفهم غير صحيح. فأمر السياسة والتحكم فيها أمر صعب، ولا كل أحد يستطيع التحدث عنها، فلذا أرسل الخطيب ألا يتعرضها بشيء أبدا إلا أن يكون في أمر مهم، وإلا في دراسة سياسة كسياسة هذا أمر لا تستطيع الإحاطة به. بالنسبة لطول القسمة وقصر، أما الخطبة الأصل فيها التقصير، قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، وفي رواية فأطيل الصلاة وقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. والطول والق يختلف، فإمام موضوع يعني مرتبط بعضه بعض لا يصل تجزئته، يريد أي كم موضوع قد يتأخر بعض الشيء، وموضوعات قد تقصيرة، إنما عليه أن يلاحظ أن الطول الممل يذهب ينسي بعضه بعضا، وإذا كلما طال الخطاب نسيت أوله، لكن إذا قصر الخطبة وكان في دقائق معدودة انتبع هو براحة اللقاء، وانتبع المستمعون أيضا بالفائدة المحصورة المنضبطة التي لا فيها إشتات. أما تشتيت الموضوع وتزيع الموضوع وتشقيقه هذا قد يطول عليك، فعشرين دقيقة 25 دقيقة لخطبتان بها نعمة. جزاكم الله خيرا. يسأل عن آداب الخطبة من حيث الحضور والاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وقال مثل يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول أنصت لا جمعة له، يعني أنه له فضل الصلاة فقط لكن ليس فضل السبق ولا فضل ثواب الجمعة. وبالنسبة لحديث مس الحصى سمحت شيخ، هل يفهم منها أن صلاة مسه باطلة؟ لا، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة إلا جمعة كاملة، ولا فرض مؤدنة كده إذا كامل فيها نقص. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا.